The Egyptian hieroglyphs, a phonetic writing system, served as the basis for the Phoenician alphabet, from which later alphabets such as Hebrew, Greek, and Latin were derived. With this ability of writing and record keeping, the Egyptians developed one of the, if not the first, decimal system. The older tools used in the construction of Egyptian housing included reeds and clay. According to Lucas and Harris, reeds were plastered with clay in order to keep out of heat and cold more effectually. Other tools that were used were limestone, wooden mallets, and stone hammers. With these tools, ancient Egyptians were able to create more than just housing, but also sculptures of their gods. Dear listeners, that was all for today's episode. Thank you for joining us. I have my best wishes. Nashwa Hussein. لكل مستمعينا اللي حابين يتعلموا اللغة الإنجليزية بنقدم حلقة جديدة من هيا نتعلم الإنجليزية. مساء الخير لكل مستمعينا الأعزاء. Grammar Time. معظم الأسماء في اللغة الإنجليزية بتجمع بإضافة حرف S أو ES أو IES، لكن في مجموعة من الحالات الخاصة، والنهاردة بنقدم بعض منها. في عدد من الأسماء بيكون شكل المفرد والجمع فيه واحد، زي الكلمات التالية: fish، sheep. طبعا fish معروفة بمعنى سمك، sheep اللي هي الأغنام sheep، swine، كلمة swine يعني خنزير swine، deer اللي هي الغزلان deer، tuna سمك التونة tuna، trout T-R-O-U-T، تراوت هو نوع من سمك السلمون، aircraft يعني طائرة A-I-R-C-R-A-F-T. في كلمات حروفها بتتغير زي foot، feet، foot يعني قدم واحدة F-O-O-T، في الجمع تبقى feet F-E-E-T. كلمة تانية هي goose، goose يعني وزة G-O-O-S-E، الجمع بتاعها بيكون جيز G-E-E-S-E. بنفس الطريقة كلمة tooth وteeth، tooth يعني سنة، teeth يعني أسنان. بنلاحظ هنا أن الحروف في منتصف الكلمة هي O-O وبتتكرر بتتحول لE-E، نفس القاعدة بتتكرر. ونتعلم صيغة الجمع المجموعة تانية من الكلمات. كلمة person P-E-R-S-O-N يعني شخص تتحول ل people كجمع، people يعني ناس P-E-O-P-L-E، child يعني طفل C-H-I-L-D، بتبقى children أطفال C-H-I-L-D-R-E-N، mouse يعني فأر M-O-U-S-E، بتتحول لمايس في الجمع M-I-C-E، crisis كلمة crisis يعني أزمة C-R-I-S-I-S، بتتحول لكرايسيز، كرايسيز بنكتبها C-R-I-S-E-S، analysis، analysis يعني تحليل A-N-A-L-Y-S-I-S، بتصبح في الجمع analysis A-N-A-L-Y-S-E-S. يعني حرف الآي في crisis وكرايسيز بتتحول لإي عشان نعمل الجمع منها. كلمة ox، ox اللي هو الطور O-X تتحول لأوكسن O-X-E-N، وداتم داتم D-A-T-U-M يعني معلومة، بتتحول لكلمة داتا أو داتا، الطريقتين طريقتين النوت دول صح داتا أو داتا، لكن كلمة داتم لازم أقولها داي، ما ينفعش أقولها دا، داتم داتا. New vocabulary. أسماء الوظائف كتيرة جدا ومهم إن إحنا نعرفها. ومن الحلقة دي بنبدأ نقدم عدد من الوظائف في كل حلقة. أول كلمة هي أدمان. أدمان يعني أخصائي إعلانات. أدمان بنكتبها ADMAN. أخصائي التجميل بنقول عليه Cosmetologist. Cosmetologist وبنكتبها COSMETOLOGIST. Cosmetologist. أما منظم حفلات الزفاف فبنقول عليه Wedding Planner. Wedding Planner. كلمة Wedding WEDDING وPlanner PLANNER. أخصائي التسويق بنقول عليه Marketing Specialist. كلمة Marketing جاية من كلمة Market اللي هو السوق. نتابع مستمعينا الكرام برنامج هيا نتعلم الإنجليزية عقب نداء الحق الذي حان الآن في الإسكندرية والبحيرة. الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة محمد رسول الله. أذن بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للإسكندرية والبحيرة وقد رفع نداء الحق فضيلة الشيخ السيد الشرقاوي. نداء الحق أذان العشاء يحين إن شاء الله في 7:03 هنا الإسكندرية. والآن نتابع برنامج هيا نتعلم الإنجليزية والزميلة إيمان كمال. Marketing Specialist، وكلمة Specialist بنكتبها SPECIALIST. أما Nutrition Specialist هو أخصائي التغذية، كلمة Nutrition لوحدها معناها تغذية، وبنكتبها NUTRITION Nutrition. آخر وظيفة بنعرفها النهاردة هو Human Resources Specialist، يعني أخصائي موارد بشرية. Human H-U-M-A-N Human Resources R-E-S-O-U-R-C-E-S Human Resources إحنا بنسمعها كتير بنقولها HR، كل شركة فيها HR اللي هو Human Resources Specialist، أخصائي موارد بشرية. New English Idioms، مع المزيد من التعبيرات المجازية المهمة جدا في لغة الحوار في اللغة الإنجليزية. The corridors of power هو أول تعبير معانا. The corridors of power معناها أروقة السلطة. كلمة corridors بنكتبها C-O-R-R-I-D-O-R-S. كلمة power هنا بمعنى سلطة. فبقول على سبيل المثال The decision will be made in the corridors of power soon. تعبير تاني هو a cold fish. كلمة cold معروفة بمعنى سائع أو بارد. a cold fish معناها شخص غير ودود على الإطلاق وبلا مشاعر. فبقول مثلا he is such a cold fish nobody likes him. آخر تعبير معانا هو come in from the cold. to come in from the cold معناها يتم قبوله وسط مجموعة من الناس بعد فترة عزلة عنهم. زي ما بقول At last he came in from the cold and his classmates started chatting with him. At last يعني أخيرا he came in from the cold يعني أصحابه أو زملائه قبلوا and his classmates started chatting with him. كلمة chatting بمعنى الدردشة إن هم يتكلموا معي، بنكتبها C-H-A-T-T-I-N-G. Wise saying، مع القول المأثور Silence gives consent. Silence يعني السكوت، كلمة consent يعني الرضا القبول، وبنكتب consent C-O-N-S-E-N-T ومعنى silence gives consent السكوت يعني الرضا. مستمعينا الكرام في نهاية حلقتنا بشكركم وأشكر الزميل مدحت رمضان من هندسة الصوت. هيا نتعلم الإنجليزية. مستمعينا وأحلى ختام لفترة فرانكو أراب، أحلى الأغنيات وبرنامج توب هيتس. مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء وحلقة جديدة من برنامجنا توب هيتس. نلتقي اليوم مستمعينا الأعزاء والأغنية الإسبانية سوبي كونتر للمطرب الإسباني دانيال كوارتو دو جوزا. Te comportas conmigo puede ser mala Seré tuyo por esta noche Te soltarás antes que desabroche el cinturón Dime qué posiciones tú quieres Sé que tienes novio pero a mí es que me prefieres Seré tuyo por esta noche Prepárate bebé porque hoy yo quiero comerte toda Desde las a medias yo te beso toda Quédate conmigo y la pinche va toda Como tú ninguna tú le ganas toda Por eso bebé yo quiero comerte toda Entre las a medias yo te beso toda Quédate conmigo y le picheo a toda Él te tiene seca yo te mojo toda bebé Todo el mundo te quiere porque como tú ninguna Y yo por ti saco hasta poder y te bajo la luna Hay muchas mujeres, la vida solo una Y solo dime que sí pa' ponértelo de una Bebecita sola avisa Pa' subir los cristales, prenderle y quitarme la camisa Quiero que seas mi sumisa Si quieres tómate tu tiempo tranquila No tengo prisa que la noche joven El ego tuyo no se da cuenta Ese cabrón de feca no tiene lo que aparenta yeah. Tú eres mucho pa' él, eso es lo que comentan No sé si nos queremos estás con él, pero hace tiempo que nos vemos. Siempre que estamos solas, bellaqueamos y nos comemos. Conmigo tus penillas se van al extremo. Y ese cabrón con esa película, ya tú no sales con él, te sientes ridícula. أصدقائي المستمعين، انتهت فترة فرانكو أراب النهاردة واللي قدمنا فيها الأنظمة التعليمية المختلفة في مصر وبعض دول العالم. كل الشكر والامتنان لمهندس الصوت علاء الجزائري، ولكم تحياتي إيمان كمال. Desde la hay esposas y correas, sabes lo que hay. Anda uno con el kush, va a ponerte high. Y en la cama tu novio ya decirle bye. Pronto, pronto con cojones. Siempre usando condón y pa' colmo te pone todas mis canciones. Pa' dejarlo te dice sentir, no olvides mil razones. Tú todo late por mí, más que 12 corazones. Y lo hacemos lento, cuando nos besamos se detiene el tiempo. Sin palabras disfrutamos el momento. Y repetimos el cuento, baby, porque quiero maltratarte toda. Entre las a medias yo te beso toda. Quédate conmigo y le picheo a toda. Como tú ninguna, tú le ganas toda. Yeah. Te hicieron para mí. Lo sigo aquella noche que te tuve, apreciando toda tu desnudez. Cuando mi lengua corría toda tu piel. Me hicieron para ti. Lo supiste cuando gritabas mi nombre. Hey. Baby, yo soy el que te corresponde. Qué rico es fumar antes de comernos. El destino no cambió todos los planes. Tú dime cuándo va a volver a vernos. Tienes algo más cabrón y olvídate de él. Además del sexo, mami, quiero amar. A una Escandería. الحصاد الرياضي لهذا الأسبوع. فريق عمل الحصاد جمال الفرماوي، علاء الجزائري وأحمد وهبة. يحكى أن كالوشا بواليا نجم منتخب الطلقات النحاسية أو زامبيا، كان أحد نجوم الزمن الجميل في زامبيا. اختلف مع المدير الفني لمنتخب الطلقات النحاسية أثناء بعض التدريبات، قام المدير الفني لمنتخب الطرقات النحاسية باستبعاد النجم والكابتن كانوشا بوليا من المنتخب الزامبي. فكر كانوشا كثيرا وكثيرا وأخذ يبكي، لماذا لا يسافر مع منتخب بلاده إلى العرس أو المونديال الإفريقي؟ لأنه كان يتمنى أن يراه العالم وأن تراه الكرة الأوروبية الجميلة، لما لا؟ وأنه كان يتمنى أن يحترف في أوروبا. تمر الساعات كئيبة على نجمنا كانوشا بوليا، ماذا يفعل وكيف يفكر؟ فقامت الصحف الزامبية بعرض مشكلة نجمهم المدلل كانوشا بوليا، ومع ذلك المدير الفني لمنتخب الطلقات النحاسية كان عقله وفكره ينظر لأبعد من ذلك، لأنه قرر أن يستبعده كما ذكرنا. ويستعد المنتخب للعرس الإفريقي، وتنطلق طائرة خاصة بالمدير الفني ومعظم نجوم زامبيا إلى العرس الإفريقي. ما هي إلا لحظات حتى انفجرت الطائرة في الجو. الكل لقى مسرعه، المدير الفني، طاقم الطائرة، وكل نجوم منتخب زامبيا. ماذا ستفعل زامبيا؟ هل تشارك في العرس الإفريقي أم تنسحب؟ قرر الاتحاد الزامبي لكرة القدم أن يشترك بمجموعة من الشباب وعلى رأسهم كانوشا بوليا مديرا فنيا ولاعبا في نفس الوقت. وتمر الأيام ليصبح كانوشا بوليا بالفعل المدير الفني لمنتخب الطلقات الزامبية أو الطلقات النحاسية. وتمر الأيام ليصبح كانوشا بوليا وزير الشباب والرياضة في زامبيا. هكذا رسمت الأقدار، أنت تفكر وهو يفكر، ولكن رب الكون له رأي آخر، فإن تفكيرك بالمقارنة مع تدبيره سبحانه وتعالى لا يفوقه أحد ولن يفوقه أحد. هكذا هي الدنيا، نحن نفكر فيها ولكن مولانا يفكر لنا ويدبر لنا أحسن وأفضل تدبير. Yeah. خليني نور وداع خليني بحر حنان خليني نور وداع خلينا كن إنسان يبلى الحياة بالحب خلينا كن إنسان يبلى الحياة بالحب أنا بحما يا رب ماليش سوى الرياضة هذا الأسبوع. أخبار من المطبخ الرياضي. منتخب مصر للشباب في مجموعة نارية في كأس الأمم الإفريقية. النجم المصري عماد متعب قام بسحب قرعة نهائيات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، وضمت المجموعة الأولى التي يترأسها منتخب مصر منتخبات من أكبر الأسماء في عالم كرة القدم الإفريقية. وقع الفراعنة مع منتخب مالي والكاميرون وغانا. فهل يستطيع الفرعون المصري أن يروض الأسد؟ وأن يمسك النجوم السمراء في السماء العالي بكلتا يديه؟ يقولون دائما أو أقول دائما أصدقاء المستمعين، ما خاب أبدا من سعى نحو الانتصار. إذا أردنا الوصول إلى طوكيو فعلينا أن نلتهم الأسود ونطلع في العلالي ويا النجوم. وتقام البطولة القارية في مصر خلال الفترة من 8 ل 22 نوفمبر المقبل، وسيتواجد منتخب مصر على رأس المجموعة الأولى، بينما يتواجد منتخب نيجيريا على رأس المجموعة الثانية. حضر حضر مراسم القرعة شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي إلى جانب مندوبين عن 7 منتخبات إفريقية، فضلا عن ممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف، وتشارك في البطولة 8 دول هي مصر البلد المضيف، الكاميرون، غانا، جنوب إفريقيا، زامبيا، الكوت ديفوار، ونيجيريا ومالي، وكلها تستحق أن تصل إلى طوكيو 2020. زلنا مع إفريقيا وموقعة بين الزمالك وبطل السنغال لم تكتمل. رئيس القبيلة البيضاء: نحترم أي قرار يصدره الكاف وسأعتذر للأهلي في حالة واحدة. أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه سيحترم أي قرار يصدره الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف بشأن أزمة مباراته أمام جينيرسيون فورت السنغالي في إياب دور 32 لمسابقة دوري أبطال إفريقيا. وكان الكاف قرار تأجيل حسم الموقف النهائي لمباراة الزمالك وبطل السنغال إلى 8 أكتوبر المقبل، أي قبل 24 ساعة فقط من إقامة قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وفقا لما أفادته وكالة الأنباء الفرنسية والألمانية. وقال مرتضى منصور في تصريحات له: سنحترم أي قرار يصدره الكاف بشأن أزمة لقاء بطل السنغال، خاصة أن الزمالك ذهب إلى برج العرب وفقا لخطاب الكاف، لكن الفريق المنافس لم يحضر. وأضاف الخطاب الأخير الذي أرسله الاتحاد الأفريقي بشأن إقامة مباريات في الدوري خلال نفس اليوم لا يعنيني وليس له قيمة بالنسبة لي، وسأحترم أي قرار يصدره الكاف مهما كان رغم تعرضنا لمؤامرة كبرى. وأكمل: الأهلي ليس طرفا ولا أعرف لماذا يتحدث عن الأسباب الأمنية، وقد أعتذر له إذا واجه المصري البورسعيدي أو الإسماعيلي خارج القاهرة، لا أعرف لماذا لا يلعب ضدهما مثلا في بورسعيد أو الإسماعيلية. وتمسك بطل السنغال بموقفه الرافض للسفر إلى الإسكندرية لمواجهة الزمالك على ملعب برج العرب، بداعي أن اللقاء كان مقررا له السبت على ملعب بيتروسبورت بالقاهرة، وكان المفترض أن يلتقي الزمالك مساء الأحد على ملعب برج العرب بالإسكندرية قبل أن يتوجه الفريق الأبيض إلى الملعب ويقرر مراقب المباراة احتساب النتيجة لصالح الزمالك 0-3. يذكر أن الزمالك خسر لقاء الذهاب في السنغال بنتيجة 2-1. هكذا هي كرة القدم، وهكذا هي اللعب مش النظيف. وكشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن اتجاه قوي يسود داخل لجان الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف لإعادة مباراة الزمالك وبطل السنغال التي أعلن عن طاقم التحكيم المالي، يعني اللي قال ان الفريق السنغالي منسحب. وقال المصدر ان الاتحاد او الاتجاه داخل الاتحاد الافريقي الكاف يعني انعقاد اجتماع للجنة المسابقات في الاتحاد القاري والاطلاع على كافة الدفوع التي تقدم بها الفريق السنغالي واعادة المباراة خلال الاسبوع القادم، بعد ان اكتشف الكاف ان 3 فرق مصرية قد شاركت في نفس اليوم ولعبت المباراة. ترى هل الكاف سيجعل الزمالك منهزما أو سيعيد المباراة أو ماذا سيحدث؟ دعونا لا نفكر كثيرا، فإن 8 أكتوبر سيأتي لا محالة، ونتمنى كل خير لأبناء القبيلة البيضاء. ومن القبيلة البيضاء إلى القبيلة الصفراء التي لعبت مباراة الأمس وكانت في أسوأ حالتها، وأوطار السمسمية قد مزقت بالسلاسة. هكذا هي كرة القدم. الإسماعيلي يسقط بثلاثية، باهر المحمدي ثالث لاعب يرتدي قفاز حراس الدراويش في واقعة من النادر حدوثها. شارك باهر المحمدي قائد فريق الإسماعيلي في مركز حراسة المرمى بعد أن نال محمد فوزي بطاقة حمراء خلال اللحظات الأخيرة في مواجهة المصر البورسعيدي التي انتهت بخسارة الدراويش ب3 أهداف مقابل هدف. ويعد المحمدي هو ثالث لاعب من الإسماعيلي يقوم بهذه المهمة في بطولة الدوري المصري. ويقول التاريخ أن موسم 52-53 مباراة الأولمبي أصيب حمام في الدقيقة 85 ووقف مكانه السكري ودخل مرماه هدف المباراة الوحيد. موسم 97-98 في مباراة ديربي القنال بين الإسماعيلي والقنال طرد المطرود دائما سعفان الصغير حارس الدراويش سابقا والمدرب حاليا الذي طرد أمس أيضا قبل نهاية المباراة بدقائق، وشارك بدلا منه الراحل أيمن رمضان، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. ونجح المصري في تحقيق الفوز الأول له بالدوري على حساب شقيقه الأكبر الدراويش بنتيجة 0-3 في المباراة التي أقيمت أمس باستاد برج العرب الدولي ضمن فعاليات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز، ليرتفع رصيده إلى 4 نقاط بينما تجمد رصيد الدراويش عند 3 نقاط. تقدم المصري البورسعيدي بهدفين عن طريق سعيد وسعيد وسمبوري من ضربتي جزاء في الدقيقتين 17 و33 من عمر الشوط الأول، وأحرز محمد الشامي هدف الدراويش في الدقيقة 49 من تسديدة روعة وصاروخية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك أحمد مسعود. وفي الدقيقة 88 من عمر المباراة احتسب جهاد جريشة ضربة جزاء ثالثة للمصري، وأشهر الكرت الأحمر في وجه محمد فوزي حارس الدراويش، ويتصدى لها في هذه المرة أحمد ياسر ويحرزها بسهولة في المرمى. هكذا هي مباراة الدراويش الإسماعيلي وبورسعيد أو المصري البورسعيدي، وكانت مباراة بالفعل من أجمل مباريات هذا الموسم. وثلاث ضربات جزاء يحتسبها الحكم المونديالي جهاد جريشة. هل ظلم درويش الإسماعيلية بهذه الضربات الثلاثة؟ الحكام قالوا إن جريشة أخذ العلامة الكاملة في المباراة وأن ضربات الجزاء الثلاثة صحيحة 100%. ونحن نتساءل أصدقائي المستمعين، هل يستطيع جريشة أن يحتسب هذه الضربات الثلاثة في مباراة مثلا الأهلي أو الزمالك ضدهم؟ أعتقد أن المنافس سيوضع في الاعتبار. هي كرة القدم، واسألوا التاريخ ماذا فعل جريشة. على العموم نتابع أولى اللقاءات في الجولة الثانية بين ديربي القنال الدراويش والمصري ومباراة على استاد برج العرب الدولي. وادي وخطورة وادي، ولكن على طول تدخل وقرار من جهاد جريشة بركل الجزاء. ركل الجزاء في داخل سعيد وبيجيب جول جول جول جول جول جول جول جول. حطها زي ما الكتاب بيقول سعيد وسنبوري، حطها في زاوية اللي بيسكن فيها الشيطان. زي ما بنقول لحضراتكم حطها في المقاس. اللقطة اللي فاتت ديت بن بدبولي ترتد بهجمة وانفراد، ودي فرصة وفي ايه وفي ركل الجزاء، ركل الجزاء تانية، مباراة مجنونة، مباراة وفوزي وسعيده وسعيده بالكربون، بالكربون يا حبيبي بالكربون، باطن القدم اليمين حافظ حافظ اللاجئ للدراويش، ولكن بص شوف الشامي خدها واعتمد على نفسه ومن 30 متر على طول بتسديده لا تصد ولا ترد، يعدل الموقف والنتيجة للدراويش علشان تصبح النتيجة 2 النادي المصري 1 الدراويش 2-1 نتيجة. ما زلنا مع درويش الإسماعيلية هذا الأسبوع، الإسماعيلي صاعد لدور الـ16 في كأس العرب، كأس محمد السادس، ورغم هزيمته بهدف ليلى شيء إلا أن المباراة الأولى فاز في الإسماعيلية بـ4 أهداف مقابل هدفين، وبمجموع المباراتين صعد الدرويش لدور الـ16 في كأس محمد السادس. هيا نتابع معكم هذه المباريات. من هناك من المدافع محمد مجدي الكرة يستعيد من هناك فريق أهلي بنغازي، الصراع على الكرة صافرة وخطا، هيثم قيرات يحتسب خطأ ربما أيضا يرفع بطاقة صفراء هي الأولى في المباراة للاعب محمود دونجا صاحب الست المباراة، وأن الفريق سيقدم كل ما لديه في هذا المساء. كرة إن كان في مصر وإن كان على مستوى الوطن العربي، هذه كرة عالية للأمام، التغطية بعد يعني كرة إلى خارج أرضية ملعب، رمية تماس، هذه محاولة لمصلحة الدرورة إلى مانديلا، التغطية من البقرماوي في وسط الملعب، صراع يحاول فيها دونجا يكسب خطأ، دونجا يكسب خطأ في وسط الملعب، همام طارق للتغطية، مرور تقدم تورقي يلعب لكرة للأمام، لكن وضعية تسلل على جبريل مرسال، وبالتالي آخر ألقابه على مستوى بطولة كأس مصر مع الكبير محسن صالح، كان وصيف بطولة كأس الاتحاد الإفريقي في عام 2000 طبعا، هي من هي اللي تأسست في فريق، هذه محاولة خطيرة أمام المرمى لكن بيشيلها بعد ذلك حارس المرمى بشكل رائع، بشكل رائع بيخلص هذه الكرة حارس المرمى محمد فوزي، بيخلص هذه الكرة فرصة هدف، سيد معوض، أحمد حسن، أحمد حجازي، مروان محسن، عبد الله السعيد، كل هؤلاء من ناشئين الإسماعيلي بيشج إشراق طارق همام في مباراة هذا المساء. هذه كرة للأمام التغطية، مرت الـ10 دقائق الأولى، هناك رغبة واضحة من جانب عيد، هذه الكرة فريق الإسماعيلي بتنقل للأمام، التغطية من الدفاع حارس المرمى بعد أبن، وثلاثة اثنين في مباراة الإياب، انطلاقة محاولة إسماعيلية، هذه كرة على مستوى القائم الثاني خطيرة، لكن التغطية بعد ذلك من وائل صديرة، الكرة من مانديلا، هذه كرة يحاول فيها مدبولي، مر تقدم مازال يحافظ هذه الكرة، مهارة كبيرة، يدخل مر بشكل رائع، يلعب كرة خلف المدافعين، خطيرة هذه الكرة، وجيه عبد الحكيم يريد أن يصل لمرمى الأهلي مرة أفريقيا أمام صن داونز. ده كان جزء من مباراة التي لعبت في تونس والإسماعيلي تهزم فيها 1-0. أما في الإسماعيلية كانت النتيجة مختلفة تماما، فقد فاز الإسماعيلي بـ4 أهداف كما ذكرنا. نتمنى كل خير للدرويش الإسماعيلية في بطولتهم المحببة، البطولة العربية هذا العام ستكون بطولة قوية جدا جدا جدا، ومع ذلك يعني الإسماعيلي زي ما بيقولوا قادر على أن يواصل المسيرة، مسيرة اللاعب الجميل في بطولته المحببة بطولة العرب أو البطولة العربية. مع مي كساب وإسلام إبراهيم. بابا أنا جبت الشهادة. شهادة إيه يا بنتي عكروتة يا شقية أنتي؟ العام الدراسي لسه ما خلصش. يا بابا الكلام القديم ده، هم قرروا خلاص يدوني الشهادة في السريع كده. وريني كده. إيه ده؟ اترفدت يا بنت سلطح ملطح. آه الحقوني، البنت جابت لي زبحة صدرية. الزبحة الصدرية هي إحساس بالألم أو عدم الراحة في الصدر نتيجة لعدم وصول قدر كافي من الأكسجين والدم إلى عضلة القلب، وده بينتج عن ضيق بالشريان التاجي المغذي لعضلة القلب نتيجة لترسبات دهنية. أستاذ دكتور هيام الضمنهوري، أستاذ أمراض القلب كلية الطب جامعة عين شمس. تابعونا على صفحة سلامتك على فيسبوك برعاية شركة ميرك للأدوية. بعشقك يا مصر وفداكي فداكي العمر، أنا بعشقك يا مصر وفداكي فداكي العمر. منصورة وحرة يا بلادي يا أرضي ويا أرض أجدادي، منصورة وحرة يا بلادي يا أرضي ويا أرض أجدادي. يا مصر حبيبتي يا مصر، يا مصر حبيبتي يا يا يا يا يا يا يا يا مصر المنى فداكي أنا، وبنهتف باسمك والنادي. يا مصر عظيمة يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي. يا مصر المنى فداكي أنا، يا مصر المنى فداكي أنا، وبنهتف باسمك والنادي. يا مصر عظيمة يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي. ده انتي ولا زيك في الدنيا، ده انتي ولا زيك في الدنيا. يا حبيبتي يا مصر، يا حبيبتي يا مصر، ده انتي ولا زيك في الدنيا، ده انتي ولا زيك في الدنيا. يا حبيبتي يا مصر، يا حبيبتي يا مصر، سيد البلد هذا الأسبوع. سيد البلد يفرح الإسكندرانية وكل محب الأخضر. سيد البلد في دور 16 في كأس العرب. سيد البلد هذا الأسبوع أصدقائي وصديقاتي، شرف الكرة المصرية بعد أن فاز في مباراة العودة هنا في الإسكندرية وصعد لدور 16. الاتحاد السكندري زي ما بيقولوا هو والعرب الكويتي حبايب، سواء هنا أو في إسكندرية، هنا يعني في إسكندرية أو في الكويت. يلا نتابع أهداف الأخضر الجميل اللي شرف الكرة المصرية في هذه المباراة. يسجل الاتحاد وتفرح أم الدنيا بهدف غلطة المدافع، ما هكذا تبعد الكرة، وتأتي التمريرة الساحرة الجميلة لخالد أمر. انت أمر تنير طريق الاتحاد السكندري، أمر في الذهاب وأمر في الإياب، والاتحادي 100-100، الاسكندراني 100-100 بصورة جميلة بالمدرج الأخضر الذي تعم فيه الأفراح حتى الآن بتقدم الكيان الأخضر بهدف للاشي، ولربما اثنين، لربما اثنين، فرصة خطيرة، الله، جول ثاني، جول ثاني، هذه ليلتي، هكذا يردد عاشق الاتحاد السكندري، هذه ليلتي، صوت أم كلثوم وهي تغني هذه ليلتي، وكأنني أسمع المدرج، مدرج سيد البلد يرددها الآن في ليلة الاقتراب من الصعود إلى دور الـ16. سألوني قالولي بتشجع الاتحاد، أنا قلت فريق مدينة ولف ورا بلاد، وده مهما يحصل برضو هكون دايما ورا، من غيرك يقدر يبقى جيل القلب مات. ارفع راسك يا اتحداوي، أنا جاي ناوي أفضل معاك دايما وراك طول عمري ناوي. ارفع راسك يا اتحداوي، أنا جاي ناوي أفضل معاك دايما وراك طول عمري غاوي. حبة رجولة عاوزين بطولة، عايش في قلبي وجوه دمي من الطفولة. حبة رجولة عاوزين بطولة، عايش في قلبي وجوه دمي من الطفولة. ارفع راسك يا اتحداوي، أنا جاي ناوي أفضل معاك دايما وراك طول عمري ناوي. مع الاتحاد في 82 مباراة وكرة ثابتة ملعوبة داخل المرمى، يسجل فريق الاتحاد السكندري، ومن كرة ثابتة تحدثت الساحرة المستديرة مع الشباك الصمتة التي استمرت في صمت لمدة 45 دقيقة، ولكن مع هذه اللحظة ظهر لنا بالحقيقة لاعب فريق الاتحاد يرتقي ويضع الكرة برأسية على يمين الغرباوي، هو من يرزق بهذا الهدف. نعم، اسم على مسمى. ايه الجمال ده كله، ايه الحلاوة دي، دايما بعشق هواها، شط وكورنيش وماية. الاتحاد سيد البلد، الاتحاد سيد البلد، الاتحاد سيد البلد، العب يقدر وريهم ده الفن، الكورة أساس عن مصر، الله يقويكم واحنا وراكم بحماس. العب يقدر وريهم ده الفن، الكورة أساس عن مصر، الله يقويكم واحنا وراكم بحماس. جمهورنا مية مية، اسكندرية دي أبدع ناس. الاتحاد سيد البلد، الاتحاد سيد البلد، الاتحاد سيد البلد، الاتحاد. والله غلينا عليا وفي قلبي من زمان، بجد مية مية حريفة مش كلام. الاتحاد سيد البلد، الاتحاد سيد البلد، الاتحاد سيد البلد. الاتحاد شادي وريو وشايب والجد وأحلى سلام محمد عمر بعنية وأحمد ساري كمان شادي وريو وشايب ومسلحي أحلى سلام محمد عمر بعنية وأحمد ساري كمان مدرسة بلعبين والكل يحب لنا حميد ومشكل يا ولاد البلد اللي اتحد سيد البلد هي الحب الحقيقي الاول والاخير لفيت كل المواني وسافرت بلاد كتير هي الحب الحقيقي الاول والاخير لفيت كل المواني وسافرت بلاد كتير ما لقيت والله بجمالها وفي ناسها الطيبين رجالة في كل حتة بالواجب معروفين ما لقيت والله بجمالها وفي ناسها الطيبين رجالة في كل حتة بالواجب معروفين جمال ده كله الأهلي يفتح خط إنتاج جديد في الإنتاج الحربي الإنتاج الحربي لم يحضر المباراة وسؤال مستمعنا الكريم أستاذنا وأستاذ الكل أستاذ كامل شهاب بيقول في تغريدة النهاردة على الفيسبوك لماذا مختار المدير الفني لنادي الانتاج الحربي كان يبتسم اثناء دخول كل هذه الاهداف مع ان في مباراته مع القبيلة البيضاء في العام الذي انتهى منذ ايام كان يلعب وكأن المباراة موقعة حربية بالفعل كانت موقعة حربية من أسباب خسارة النادي الأبيض للدوري الممتاز سؤال بيوجهه مستمعنا الكريم أستاذ كامل شهاب وأنا كمان بوجهه لمختار مختار أحمد زي الحاج أحمد ولا الولاء مازال والبراء وحاجات زي ما كده الكلام اللي بنسمعه الكبير ده زي ما بتلعب قدام الزمالك وبتلعب قدام الإسماعيلي وبتلعب قدام الاتحاد ويبقى ليك انياب وشارس ومهاجم ليه مباراتك اسيفة وحنينة وطيبة قدام الاهلي سؤال يعني على فكرة دي بتقلل من قيمة المدرب واسأله عن الكرة الجميلة اللي هنسمعها بعد شوية لكن نتابع شلال الاهداف اللي حصل امبارح في مباراة الانتاج الحربي والاهلي جول جول جول جول جول جول عالمي دون عالمي من عالم معلوم كان يوقف نفسه قال يحاول النادي الاهلي حلو على طول منطقه الجزاء رقم 4 والمعاد المطلوب هاد بقى العمل الشغل كله السنان والحوار من رمضان صبحي معاد المطلوب هاد بقى العمل الشغل كله السنان والحوار من رمضان صبحي هذا الأسبوع أصدقاء المستمعين الهلال السعودي فتح خطوط إنتاج في قطر مع السد وأربعة أهداف روعة جميلة وكان جوميز على موعد مع القدر بأهدافه الجميلة، لولا أنه أهدى في نفسه أو أحرز في نفسه بنيران صديقة هدف في بداية المباراة. وكنا نعتقد أن السد القطري سيفوز على الهلال في قطر بأهداف كتيرة، لكن تغير سير المباراة والحكم العماني طرد أحد نجوم السد القطري، وبعدها انهالت الأهداف على السد القطري. حسن الهيدوس جول بنيران صديقة يفعلها بافتنبي جوميز، يخطئ اتجاه المرمى بافتنبي، طلب منه ان يسجل على مرمى سعد الشيب، ها هو يسجل على مرمى عبد الله المعيوف ويفتح مجال التسجيل لنادي السد في ثالث كرة صعبة. اللعبة كانت رائعة من حسن الهيدوس على الجهة اليمنى، توغل على الجهة اليمنى، مرر على الجهة اليمنى، استلم على الجهة اليمنى، وزع كرة لم يكن في وضع التسلل، وجاء بافتنبي جوميز، جاء من هنالك وسجل ضد مرماه الهدف الاول لنادي السد. الهيدوس بافتنبي والتوغل خطيرة، جوميز لا لا جوفينكو، جوميز جوميز جوميز جول، جوفينكو جوميز جول. رد على سؤال لثواني بعد ذلك، قلت له ماذا متى تسجل يا جوميز؟ قال لانتظر لحظات، ها هو يفعلها ويسجل. الفرنسي جوميز يعدل النتيجة، تعديل النتيجة منطقي لأنه كان متوقع في 7 أو 8 دقائق نارية من جانب لاعبي نادي الهلال، كانوا متميزين وعادوا في المباراة وهم يعدلون. هدفان من إمضاء جوميز ولكن النتيجة متعادلة 1-1. هدف ضد مرجع اليمنى من مرمى سعد الشيب، جوفينكو جوميز وجول. اتدلع يا كايدهم، اتدلع يا كايدهم، خليهم يشوفون، خليهم يشوفون، علمهم اصول الحزن، علمهم اصول الحزن، عطهم درس بعيون، عطهم درس بعيون. الفهد الأسمر الفرنسي جوميز كان أحد نجوم المباراة. أعتقد أن المباراة التي ستلعب في المملكة العربية السعودية ستكون تحصيل حاصل، 4 أهداف قوية وجميلة وروعة في السد القطري. أعتقد أن المباراة القادمة ستكون سد خانة، ونبارك للأشقاء في المملكة صعود الهلال السعودي للدور قبل النهائي في العرس الأسيوي للأندية. من الكرة الجميلة من آسيا إلى أمريكا، وكاس غالي جدا جدا جدا على كل عشاء المجنونة في أمريكا. نزل لاعبو الفريقين إلى أرض الملعب حبايب، لما لا، فإنهم نجوم في بلادهم ونجوم في بلاد تعشق الكرة. بوكا جونيور وريفال بلات في الدور قبل النهائي في كأس ليبرتادوس، وكانت مباراة أجمل من كرة القدم. لو وصف لكم الكرة القدم هنقول لكم هذه المباراة التي كانت جميلة وروعة لعبت فجر الأمس. من أجل نتيجة إيجابية لفريق بوكا جونيورز قبل الانتقال إلى البومبونيرا معقل ومزرح نادي بوكا جونيورز. الحكم البرازيلي يأتي المخالفة، المخرج متأخر نوعا ما بثواني على اللايف على المباشر والحديث مع الفار هنا. طبعا الكوميبول يعني اتحاد امريكا الجنوبية للعبة، وهذه الاعادة العودة من جديد غبار عليها على الكولومبي رافائيل بوري عنيف، وضربة جزاء موجودة انتقل ويقول ضربة جزاء بالفعل مشاهدينا الكرام، بداية نارية بداية عالمية، ريفر بليت في أول الدقائق يتحصل على ضربة جزاء بقرار البرازيلي رافائيل كلاوس، الحارس الممتاز الذي لم يقبل إلا هدف واحد في الدوري الأرجنتيني إلى حد الآن بعد مرور الخمس مباريات. هذه هي الكرة، التصويب من كابالدو، إذن الكرة في وجه لوجه والتصويب، جول الكولومبي الكافيتيروس رافائيل بوري يشعل النار في المونيمونتال في هذا المشوار، الأجنبي الوحيد في السوبر كلاسيكو ريفر بليت يسجل حضوره ويفرح جمهوره بالكولومبي، رافائيل بوري يغادر أندرادا ويأتي أول أهداف، نيران نيران نيران في هذا الزمن بفرحة كاياردو وجماهير ريفر بليت. أي سوبر كلاسيكو سنعيش مشاهدينا الكرام، أي سوبر كلاسيكو، طبعا الريفر في ملعب ويسحر أحمر وأبيض يا سلام، وخسارتين سجل 17 هدف ريفر بليت وقبل 5 أهداف. واخدينكم من الجميل إلى الأجمل فالأجمل، بدأنا بالكرة المصرية الجميلة ورحنا للكرة الأجمل الأسيوية مع السد والهلال، ورحنا في حتة تانية الكرة الجميلة المجنونة واللي مفيش بعدها الكرة، كرة أمريكا الجنوبية وريفر بلات وبوكا جونيور، وهدفين لليفر بلات روعة في الدور قبل النهائي. النهائي قرب، وكرة القدم في أمريكا الجنوبية يعني العشق يعني الجنون يعني قول زي ما انت عايز تقول. للكرة الأجمل بقى شوية فاصل ونروح لأوروبا واللي حصل هذا الأسبوع في الشامبيونز ليج الأوروبي. مايا يا مايا لا زاد ولا مايا، لا نوم لا صحبايا ولا شي بحلالي، مايا يا مايا شغل بالو، انا قلت اروح واشوف فاختار مالو مالو مالو الوقت عمصوب للي شغل بالو، انا قلت اروح واشوف فاختار مالو مالو مالو مالو مالو مالو مالو مالو يا قلبي فرحان وحبيبي قلبه خالي وانا بالي حيران، بدي اشوفك اشوفك يا قلبي فرحان وحبيبي قلبه خالي وانا بالي حيران، سهرانة يا مايا حيران يا مايا اهيانا يا مايا، وسمعت ناس قالوا روسيا دورتموند وفوز جميل ورائع، والعرب يبتسمون وتبتسم معهم كرة القدم. الله الله الله الله الله، الله. أشرف حكيمي أشرف على روعتها، حكم بإحكام في هذه المباراة الكبيرة. العربي بجملة عربية. لاحظوا لاحظوا، الله الله الله الله الله الله، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا أشرف حكيمي، الله على أشرف حكيمي. ماذا تريد أن تحدث؟ ماذا تريد أن تحدث في هذه المباراة؟ أحدث الجنون بأم عينه، أتى بالجنون بأم عينه. الله أيضا أصدقاء المستمعين، من مباريات هذا الأسبوع في الدوري أو الشامبيونز ليج، مباراة كانت روعة روعة جدا جدا جدا. كل المباريات أعتقد كانت روعة في هذا الأسبوع، اليوفي وباير ليفركوزن، وكانت مباراة من العيار الثقيل. فازت السيدة العجوز على أرضها ووسط جمهورها بالثلاثة. إيكوايين إيكوايين، وفرصة خطيرة، جول جول جول جول جول جول جول جول. الهدف الثاني لليوفي، نعم، في التوقيت المناسب، في التوقيت المناسب بيرناردسكي يسجل ثاني الأهداف، ذلك عن طريق باولو ديبالا إلى رونالدو. رونالدو الملكي وسط جمهوره وبنجومه ومعهم زيدان العائد، ولكن سيصبح موسم غريب على الملكي هذا العام. لما لا وأن الفريق بجعبته أيضا عقد جديد مع هازارد فقط، ولم يقدم الملكي شيئا جميلا تعجب جمهور مدريد. 2-2 الملكي مع بروج، ومباراة من العيار الثقيل. الكرة وتدخل في الشباك، ادي امامنا هنا التسلل، خبرة طبعا سيرخيو راموس الكبيرة، واللي دينيس اللي طبعا سجل، وكان في تسلل في هذه الكرة، هذه اللقطة. نشوف الاعادة، ننتظر الجول تشيك امامنا من قبل حكم اللقاء. ادي امامنا بيرسي تاو بيلعب الكرة، ودي اللي مكمل في هذه اللقطة دينيس ايمانويل بونافنتورا، والكرة ترتطب في قدمه في هذه اللقطة. وحكم اللقاء السيد جورجي كاباكوف الحكم البلغاري، والقرار هدف لبروج، هدف لما صدقش نفسه، جت في قدمه ولكن هي الكرة حبته. وادي امامنا بيرس فريق كلاب بروج، ولكن سجل في مرمى ريال امامنا. ادي التمرير لوكاس فاسكيز النهارده، كانت مفاضله ما بين فينيسي بروج طبعا في الموسم الماضي. ادي التحرك من جانب كريم بنزيما، ريال مدريد صاروا في اللقاءات اللي امامنا الاوروبيه، وادي امامنا هو اللي يخسر في اللقاءات الاوروبيه، رماهم هدف. وطبعا امام هذا الحضور الجماهيري حتى الان، والنتيجه هي ادي داني كارفاخال اللي بيكمل في الجانب اليمين، يعمل كره عرضيه يا ولد على الكره الحلوه، حلوه كره، حلوه حلوه كره امامنا هنا في هذه اللقطه من جانب مودريتش في هذه الكره، والانطلاقه من جانب اللاعب كارفاخال. ادي دياتي السنغالي سريع مرور. آخر المباريات الجميلة، ليفربول ومو صلاح، وهدفان رائعان امام ريد بول النمساوي، وكانت مباراة بالامس كانت رائعة رائعة رائعة، خرج منها ليفربول باقل الخسائر وفوز صعب. هو الياباني اللي سجل 3 اهداف في الدوري هنا، الضغط على جو جوميز، التعديل الوحيد على مباراة شيفيلد يونايتد اللي كانت لليون، وزينت سان بيترسبرج مع بنفيكا، ليل مع تشيلسي، واخيرا فالنسيا. تعالي محمد صلاح الى ماني، مره تانية الاستلام محمد صلاح، لكن على طول الارتداد والعوده السريعه، وفي فاول في فاول في فاول لصالح اللاعب اونجين. امامنا هو اللاعب اونجين، اللاعب اللي بيحمل رقم 6 الكاميروني. شوف امامنا هنا الضغط ونجم نادي ليفربول، واحده حلوه قوي معموله فيرمينو، لكن امامنا هو تدخل وركله ركنيه محمد صلاح، اللي بيحاول في ظل هذه الاجواء والظروف والتعامل القادم اللقب والتتويج، وادي فيرمينو، لكن فين الفرصه الاولى بتضيع، فرصه اولى بتضيع لكن معموله حلوه من ترينت الكسندر ارنولد، وادي الحارس ستانكوفيتش امامنا هنا، ادينا الانطلاقه لاعب تشان وانج، لاعب امامنا الكوري الجنوبي، امام ريال مدريد 0-3. ادي امامنا هنا مانيل الانفراد والهدف الاول، الهدف الاول، خلاص الوقت امامنا هنا بياتي، وياتي فيرمينو بالتمريره الروعه، وامامنا هو انطلاقه من السنغالي ماني بشكل رائع رائع رائع، هدف اول لليفربول، هدف اول للريدز بعد مرور 9 دقائق. القوة الهجومية، القوة الضربة اللي بتاتي، 10 لقب في الدوري، 6 في اطار الكاس، افضل نتائجه على الاطلاق عندما تو من قبل مرتين لعب مع فريقين، لعب كان امام بلاك بيرن روفرز 2006 2000 وكر انسبروك، وايضا كان لعب مع جراتسر امامنا في اطار اللقاء. صدق او لا تصدق، بطل الشامبيونز ليج ليفربول ووصيف توتنهام في المونديال الأوروبي 18-19. البطل والوصيف في جعبته 10 أهداف من الخصوم. ليفربول أمس دخل فيه 3 أهداف من فريق مغمور، وتوتنهام من البايرن في ملعب التوتنهام هوتسبير 7 أهداف من البايرن. صدق أو لا تصدق، إيه اللي بيحصل في كرة القدم؟ هكذا هي كرة القدم المجنونة، لا تعترف بالبطل ولا تعترف بالوصيف، تعترف بمن يقدم الكرة الجميلة فقط. من ملعب مساء الخير لكم تحياتي، حتى ألتقي بكم في الأسبوع القادم، والحصاد الرياضي لكم تحيات فريق العمل جمال الفرماوي على الجزائر لي، ومعهم ومعكم أحمد وهبة، إلى الملتقى إن شاء الله. أنت إيه بالجسمي يا ربي تسمعه لك أفهم. حسب توقيت المحلي للإسكندرية والبحيرة حان الآن موعد نداء الحق أذان العشاء. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.